البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد، في تجربة روحية كبرى استلهمت ما قبلها وكانت قدوة لما بعدها، مولانا الحسن البصري رضي الله عنه. تخفف الشيخ من دنياه منذ جرت في روحه حكمة الأنوار بالسر، إذ أسرجت روحه للنور أخيلة فكان أسرعها في صهوة الذكر. فتى تيقن أن العمر قنطرة نحو الفناء فلم يسكن إلى العمر، فالعمر يومان والإنسان أجمعه من بعد يوميه بين الفوز والخسر، وعنده العمر أرقام معددة وكل يوم به خطو إلى الصفر. ففز بعمرك في عشق الإله تقن كي لا تقول له يا ضيعة العمر، وقل لدنياك غري غيرنا فلنا في ديننا قدوة في الحسن البصري. سيد التابعين، كما قالها خامس الخلفاء أولي الرشد عمر بن عبد العزيز من حجاز الروح في زمن الصحابة، أدرك الفاروق وهو ابن عامين، وأدرك لابن عفان الخطابة، كان صديقا كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت أمه خيرة مولاة أم المؤمنين المنتقات أم سلمة التي أرضعته من حليب للنبوة حتى لم يعرف له شبه بحسن القول، فله من رضاعته إلى الهادي قرابة. يقدم لنا الحسن البصري نموذجا حقيقيا لحسم الموقف، فنحن أمام أمرين: إما أن نتخذ طريق الهدى لو كنا نعتقد بوجود حياة أخرى أو لا، أما الوقوف بين هو الضلالة والخسران نفسه. رجل أيقن بوجود الله فأيقن بمشاهدته، وأيقن بتبعات هذه المشاهدات الإيمانية، فأفرغ قلبه من الدنيا وتخفف من أثقالها وصعد خفيفا خفيفا في مقاماته وأحواله إلى الله عز وجل. كان يوم وفاته يوما مشهودا في البصرة، فمنذ تأسيس جامعها الأكبر لم تتوقف الصلاة فيه إلا في فرض العصر، حيث صلي عليه جنازة في مقبرته، فلم يتخلف أحد عن هذه الجنازة حتى عطلت الصلاة في مسجد البصرة، نظرا لقيمة وقامة هذا الرجل الذي كان أمة بالعراق، وكانت له أقوال معهودة ومواقف مشهودة لا يخشى في الحق لومة لائم. وكأني به يقول لعلماء الأمة ما قال الشاعر: أيها العالم إياك الزلل، واحذر الهفوة فالخطب جلل، هفوة العالم مستعظمة، إن هفا أصبح في الخلق مثل، لا تقل يستر علمي زلتي، بل بها يحصل في العلم الخلل. ومما روي عنه رحمه الله في نهيه عن التصنع وذم الرياء قوله: يا ابن آدم لا تعمل شيئا من الحق رياء ولا تتركه حياء. وقيل: وعد يوما فتنفس رجل السعداء فقال: يا ابن أخي ما عساك أردت بما صنعت، إن كنت صادقا فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد أهلكتها. ولقد كان الناس يجتهدون في الدعاء ويسمع لأحدهم صوت، ولقد كان الرجل ممن كان قبلهم يستكمل القرآن فلا يسمع به جاره، ولقد كان الآخر يتفقه في الدين ولا يطلع عليه صديقه، ولقد قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك في صلاتك وأحسن خشوعك، فقال: يا ابن أخي وما يدريك أين كان قلبي. وكان يقول: نظر رجاء بن حيوة إلى رجل يتناعس بعد الصبح فقال: انتبه عفاك الله، لا يظن ظان أن ذلك من سهر وصلاة فيحبط عملك. ولقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله اشتبه علينا النفاق، فما هو؟ فقال عليه السلام: المرائي منافق. وكان الحسن البصري يقول: أخلصوا لله عملكم، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن صلاته حين يراه الناس وأساءها حين لا يراه فتلك استهانة استهان بها ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. وكان يقول: من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها وبئس ما صنع. وكان يقول: روي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد. وقيل: جزع بكر بن عبد الله على امرأته لما ماتت جزعا شديدا، فنهاه الحسن البصري عن الجزع، فجعل بكر يصف فضلها، فقال الحسن: عند الله خير منها، فتزوج أختها. ثم لقي الحسن بعد ذلك فقال: يا أبا سعيد هي خير منها؟ فقال: لغيرها من الحور العين عافاك الله كنت أشرت لك. ثم أنشده: تؤمل أن تعمر عمر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة. وكان يقول: رأى بعض النساك صديقا ناسكا له مهموما فسأله عن همه، فقال: كان عندي يتيم أحتسب فيه الأجر فمات. وقال صديقه: فاطلب يتيما غيره فإنك لن تعدم ذلك. فقال: أخاف ألا أجد يتيما في مثل سوء خلقه. فقال صديقه: أف لك، أما لو كنت مكانك لم أذكر سوء خلقه. كأنه كره أن يتبجح بما كان يلقى منه. جدلالا فأنت آل لدوقا. حكام فالحسن قد أطاك. فأنت آل لداك وتحكى فالحزن قد أعطى. وتحكم فالحسن قد أعطاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وتحكى كل ما سبق يتقرر عندنا ما قيل فيه وفي شمائله من مناقب وأمداح، كقول أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، أو كقول الغزالي: وكان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه، أي من فمه. عاش الحسن البصري رضي الله عنه الشطر الأكبر من حياته في دولة بني أمية، وكان موقفه متحفظا على الأحداث السياسية، وخاصة ما جر إلى الفتنة وسفك الدماء، حيث لم يخرج مع أي ثورة مسلحة ولو كانت باسم الإسلام، وكان يرى أن الخروج يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم ما لا يرتكب في استبداد سنين، ويؤدي الخروج إلى طمع الأعداء في الإسلام. وإن شق إصلاح الحاكم فما زال إصلاح المحكومين يسير. وقد نصح رضي الله عنه الحسن وتقبل القضاء في عهده وتقلد مهامه. توفي الحسن عشية يوم الخميس في الأول من رجب سنة 110 للهجرة، وعاش 88 سنة، وكانت جنازته كما أشرنا مشهودة. صلى عليه المسلمون عقب صلاة الجمعة، ويقع مرقده في البصرة. وقيل لما احتضر الحسن جزع جزعا شديدا، فقال له ولده: لقد أفزعتنا بجزعك هذا يا أبتي. فقال: يا بني، قد جاء الحق وزهق الباطل، وها أنا أصاب بنفسي التي لم أصب بمثلها. وقال: شتم رجل رجلا فقال: لولا أن الله عز وجل يسمع لأجبتك. وكان يقول: ما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة مصيبة موجعة يتجرعها صاحبها بحسن عزاء وصبر، أو جرعة غيظ يحملها بفضل عفو وحلم. وكان يقول: أربع من كن فيه عصمه الله عز وجل من الشيطان وعافاه من النار: من ملك نفسه عند الرهبة والرغبة والحدة والشهوة. وكان يقول رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وحكم الحكماء ويجري في الحق مجرى السفهاء. وكان يقول: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. وكان يقول: من ساء خلقه عذب نفسه، ومن كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر سقطه. وكان يقول: تأدبوا رحمكم الله بآداب الله، وحافظوا على ما في كتب الله، تكونوا من أولياء الله.